التاريخ بصوت القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم اداء وتلحينا وبمصاحبة الفرقة الموسيقية الفنية بقيادة الاستاذ كبارة ابو الوفا. ابتدئ الاملاء باسم الذات العلي. ابتدئ الاملاء باسم الذات العلي. باسم الذات العلي. باسم الذات العلي. مستدرا فيض البركات على ما انا له. أسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. وأصلي وأسلم على النور. وأصلي وأسلم على النور. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والتوالي المتنفل في القرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يصب العترة الطاهرة النبوية. وأستمنح الله رضوان يقص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأنبياء. وأسمح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية. الهداية وأطلب الهداية إلى سلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأسأله التوفيق أسألك التوفيق يا أسأله التوفيق لحسن العمل وخلوص النية فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نأوضوا إن في طرح النوى بدر والورد فافتح كرامة للنبي البدر يا جمع الأحباب يا جمع الأحباب يا جمع الأحباب وحياة النبي البدر جيد المصابيح لم سافر بدر أنا ما سباني أنا ما سباني أنا ما سباني أنا ما سباني وخلى بي لا ذكوري على طالما في البدر Oh, فكم أشفى به ثم العقد كسرتها ويا المغارب أضاءت شرق مغارب إذا ما قد فاتت من بستانايا إذا ما قد فاتت من بستانايا أضاءت شرق مغارب ويا المغارب قدم فيه للطير الساعي صغرت عدائي بحمد الله أقول هو محمد شيبة الحمد حمدت خصاله السمين. نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم أقول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السميع. ابن هاشم ابن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه. ابن قصي واسمه مجمع وسمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصي. وسمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصي إلى أن أعاده الله إلى الحرم المحترم فحمى حماه. شريك شريف نظمت قرائده بنان السنة الثانية ورفع إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدناه بلا ريب عند ذوي العلوم النسبي عند ذوي العلوم النسبي إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى اللهم عظم صبره بالتعظيم والتحية واغفر لنا ذنوبنا يا الله ويفرحه. Thank you. الأنوار قد تطلع وهو لذكر نبي جل خالق لولاه ما كانت الأنوار قد تطلع لولاه ما كان ملك الله منتظما لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى به كنز قد افتتحت لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى قد افتتحت دنيا وأخرى به كل قد افتتحت طبعا فاغن أمان غدا والكائنات من الألوان قد ملئت بمولد المصطفى فاغن أمان غدا بمولد المصطفى فاغن أمان غدا والكائنات من الألوان قد ملئت يا مولد المصطفى يا مولد المصطفى فرج ذكر بسنا فرج ذكر بسنا أنبتنا في العسل من نور تمتدل يا رب يا قوة يا رب يا قوة يا Amen.